الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء عنوانه هو الاستنباط من السنة معالم وأسس، وسوف إن شاء الله نستعرض في هذا اللقاء محاور عديدة وعناصر متنوعة. والمقصود بهذا اللقاء هو مذاكرة، لست أريد أن أضيف إلى شريف علمكم ومعرفتكم، ولكنه مذاكرة كما يقولون، يعني حياة العلم مذاكرته. سوف نتناول محاور عديدة، منها معنى الاستنباط في السنة، وكذلك تفاوت الناس في الفهم والمدارك والعقول، ونشأة الاستنباط وتطوره عبر التاريخ وعبر القرون، وكذلك الأمور التي يحتاج إليها من يستنبط من السنة، أيضا عرض أو وصف لاستنباط الأئمة رحمه الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن بدورنا ما الذي يمكن أن نضيفه إلى استنباط الأئمة رحمهم الله. الموضوع طويل ومتشعب، ولعلنا نوفق لعرض موجز استطيع أن نوصل الفكرة إلى الإخوان. أولا، الاستنباط معناه في اللغة باختصار، لا نريد أن نخوض في قضايا تتعلق بتفاصيل، لكن هو في اللغة معناه الاستخراج، ويكون معناه عندنا والمقصود واستخراج المعاني من النصوص، وهذا الاستخراج يحتاج إلى إعمال الذهن وإعمال الفكر. وأصل الاستنباط يعني مأخوذ من يعني استخراج الماء. الشخص إذا أراد أن يستخرج الماء يحتاج إلى أنه يحفر ويبذل جهد حتى يخرج الماء. فكذلك المستنبط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أعمال ذهني مع توفر الآلة، فيستنبط معارف وعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أنه يعني من يستخرج الماء يطلق عليهم أنباط، ولهذا تجدون في حديث السلم كان أنباط يأتوننا من الشام، بمعنى أنهم يستخرجون الماء. فهذا معناه في اللغة، ومعناه المقصود به هنا، والعلماء لهم عبارات كثيرة في هذا الباب، وهذه خلاصتها. ولا يخفى عليكم فيما يتعلق بنشأة الاستنباط من السنة، أولا أن ديننا العظيم هو مصدره الكتاب والسنة، هذا مصدره. وكذلك كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين القرآن العظيم، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، يبين المجمل ويوضحه، وهذا أمر ظاهر ومعروف. فلما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإقام الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بقوله وبفعله، ولهذا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم نقلوا لنا صفة صلاته. كما أيضا هناك أقوال كثيرة تتعلق بأحكام الصلاة، وقل مثل هذا في الوضوء، قل مثل هذا في الزكاة، قل مثل هذا في الحج، مثل هذا في الصيام. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى من بعدهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالسنة في الوقائع التي تحدث لهم، لأن نعلم أن لما فتحت الفتوحات الإسلامية يعني دخلت الأمة في حضارات كثيرة، حضارة الروم، حضارة الفرس، حضارات أخرى، فاستدعى هذا الأمر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن الوقائع والنوازل والأمور المستجدة، فكانوا يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوقائع. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الصحابة تكلموا في كثير من المسائل لأنها نزلت عندهم نوازل كثيرة، فتكلموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا الوقائع. وكما نعلم أن الصحابة كان يستدرك بعضهم على بعض فيما يفوته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني جاء تدوين العلوم، فدونت العلوم المتنوعة، العقيدة، الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، السنة تم تدوينها، ما يتعلق بالتفسير وعلومه، كل ما يتعلق بالعلوم الشرعية دونت بعد فهم الكتاب والسنة. وجاء التدوين كما نعلم يعني لا نظرنا إلى الفروع الفقهية نجد أنهم يعني كل إمام بحسب اجتهاده، الأئمة الأربع وغيرهم دونوا الفقه بحسب ما فهموا من الكتاب والسنة. الحاصل أن لا شك أن الفقه الإسلامي مبني على الكتاب والسنة والأدلة الأخرى المتفق عليها من الإجماع والقياس. فيما يتعلق بتدوين السنة النبوية، لا شك أنه حصل في التدوين تقديم الأولويات، ولهذا اجتهد العلماء رحمه الله في بداية القرن الثاني اجتهدوا في أن يجمعوا السنة كما جاء في يعني أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث أمر الزهري فجمع السنة في رأس القرن الثاني. بعد ذلك لما جمعت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العلماء رحمهم الله في انتقاء لهذه السنة، فخرج لنا باختصار الكتب الستة التي تعتبر هي أصول السنة النبوية. بعد هذه المرحلة لما استقرت كتب الأصول، هنا خرجت علينا كتب الشروح. كتب الشروح تعتبر هي الانطلاقة الواضحة في يعني الاستنباط من السنة النبوية، حيث إن كتب الشروح صارت جمعت استنباطا واسعا، ويعتنون بذكر المسائل وذكر الفوائد اللي نسميها حنا الفوائد من الأحاديث. وتوسع العلماء رحمهم الله في الاستنباط من السنة. ولا شك أن هذا الاستنباط هو معناه أصول العلم السابقة، يعني كيف استدل الفقهاء، هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، وأيضا إضافة إلى معارف وعلوم استنبطوها. ولا شك أنه من الأمور التي نحتاج أن نشير إليها هو أن الناس يتفاوتون في فهمهم ويتفاوتون في مداركهم وفي عقولهم، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، قال رب مبلغ أوعى من سامع. شوف العبارة، شوف الحديث، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني قد يكون معك الحديث معك النص لكن من تبلغه يكون منك يكون أكثر فهما لهذا النص. وانظر إلى قول علي رضي الله تعالى عنه، ما عندنا إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وإلا فهما يؤتي الله من يشاء فهما. والفهم هذا أمره ليس بالهين، ولهذا الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة يقول ما تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن ما يعني ما يبين حكمها، ولكن يفهمه من يفهمه، ويعني قد لا يفهمه من لم يؤت الفهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قابلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. انظر إلى هذا الحديث العظيم، يعني كيف بين تفاوت الفهم. وهذا اللي يقول العلماء عنه يا أخوان، يقولون يعني هناك من أوتي قوة الحفظ والفهم، ومن أوتي قوة الحفظ من غير يعني فهم، ومن يعني لا عنده قوة حفظ ولا قوة فهم، وهذا هو مفلس. ولهذا لا استعرضنا يعني تاريخ الأئمة رحمهم الله، وجدنا من أوتي قوة الفهم وقوة الحفظ. الحافظ بن رجب رحمه الله يذكرهم بالأسماء، يقول من أوتي قوة الحفظ والفهم مثل الخلفاء الأربعة كلهم فقهاء وأئمة، ومثل علماء الصحابة علي رضي الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وغيرهم ممن اشتهر بقوة الفهم وقوة الحفظ، وبعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب المذاهب مثل الأوزاعي، مثل ابن جرير، مثل الليث. فقهاء الأمة هؤلاء أوتوا قوة الفهم وقوة الحفظ. يؤتى من أوتي قوة الحفظ، يعني الحافظ بن رجب رحمه الله يمثل مثل بعض رواة الحديث مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل الأعمش، مثل أبي بكر بن عياش، أوتوا قوة يعني حفظ. وهكذا الآن نجد هذا نفس يعني البشر هم البشر، ويتكرر ذا مع الزمان، يعني ما كل من أوتي قوة حفظ يكون أوتي قوة فهم. ولهذا الحافظ بن أو الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقارن بين أبي هريرة وبين ابن عباس مثلا، كلما صحابة جلاء، أبو هريرة أعطي قوة حفظ مع فقه يعني، لكنه إذا نظرنا إلى ابن عباس رضي الله عنه وجدنا ابن عباس مثلا في قوة الفهم والاستنباط أوسع، وهذا أمر يعني ظاهر. والتفاوت ذا موجود، يعني أحيانا يعني النص يعني يكون بين يدي الشخص ومع ذلك لا يستنبط منه الفقه. ولهذا ورد كما جاء علي بن المديني رحمه الله قال معرفة الرجال نصف العلم والفقه نصف العلم، يعني مثال ذكره مثل البغدادي في الفقه المتفقه، يعني كان يقول مرت امرأة انصح الخبر عنه لكن على بعض رواة الحديث وهم يحدثون بالأحاديث وكذا، فسألتهم سؤال قالت هذه المرأة يعني إذا كانت حائضة تغسل الموتى أو لا تغسلهم؟ فهم احتاروا ولم يعني يذكروا جوابا. فمر أبو ثور الفقيه المشهور فقالوا اسألي هذا. فقال نعم، المرأة الحائض تغسل المرأة الميتة. وقال في الحديث قول عائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك أنها كانت تغسل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إذا كانت تغسل رأس الحي فرأس الميت من باب أولى. على كل حال مثل هذا النص، فذهبت هي إلى هؤلاء الذين كانوا يتدون يعني هم مشتغلين بالروايات، فقالوا نعم حدثنا، وجابوه من وجوه كثيرة. هذا يعبر صح الخبر هذا أو غيره على أنه نحتاج إذا كان معنا نص أن نتفقه فيه. كما قلت لكم يعني الموضوع هذا نحن في موضوع الاستنباط، لابد أننا نوضح شيئا، وهو أنه مع بداية كتب الشروح، ونعلم أن جاءت كتب الشروح الحديثية جاءت بعد أن وجد كتب الأصول، وهذا لا شك أولوية في التدوين وفي التصنيف وفي التأليف. لما وجد صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها من كتب، جاء بعد ذلك كتب الشروح. فكتب الشروح تضمنت مادة واسعة من الاستنباط، ونعلم من أشهر كتب الشروح يعني مرحلة مثلا الإمام الخطابي رحمه الله، وكذلك الإمام الحافظ بن عبد البر. فبدأ العلماء يستنبطون استنباط واسع من النصوص. ثم تتالت كتب الشروح على مدار القرون، حتى جاء الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري، فاستوعب الاستنباط على حديث البخاري ممن سبقه، ثم لخصها وهذبها وصاغها بعبارات موجزة. الحقيقة يعني أنه أصبح عندنا ثروة عظيمة من هذا الاستنباط. هذا الاستنباط متنوع، يعني فيه ما يتعلق بجميع العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والعقيدة والأصول والمقاصد الشرعية ومعارف وعلوم ما لا حصر. الحقيقة من خلال تجربة يسيرة يعني في هذا الموضوع، يعني أنا حصلت تجريد اللي هو تجريد الاستنباط من فتح الباري. هذا الاستنباط بعد ما رتب على الموضوعات بعبارة الحافظ بن حجر يقرب من 6000 استنباط، استنباط متنوع يحتاج إلى مزيد تحرير فيما يتعلق بترتيبه على الموضوعات. لكن من المهم جدا لنا يعني في هذه المرحلة ونحن نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذي الأقسام المتخصصة أن تقدم للأمة، تقدم لهم هذا الاستنباط بشكل موضوعي مرتب ترتيبا موضوعيا، وممكن يعني أيضا يعني تجريد استنباط من مصادر أخرى حتى يكون لدينا موسوعة من الاستنباط، تكون هذه جاهزة ويعتمد عليها من يأتي بعد. لا شك أنه هناك يعني استنباط واسع تضمنه يعني هذا الكتاب. وكما تعلمون أن العلماء رحمهم الله يعني توسعوا في الاستنباط من بعض الأحاديث، وأنا أقول بهذه المناسبة باختصار أنه أثر علينا يعني في القرون المتأخرة التركيز على حديث الأحكام، يعني ركزنا على حديث الأحكام وهذا أساس لا شك، لكنه فاتنا أحاديث أخرى مليئة بالاستنباط في غير أحد الأحكام، لأن نعلم أن الشريعة واسعة، فهناك أحاديث كثيرة جدا غير أحد الأحكام مليئة بالاستنباط، وهذه ثروة يعني عظيمة. خلال الاستقراء فيما يتعلق بالاستنباط في فتح الباري، لأنه بتجريد الاستنباط في فتح الباري وجد بعض الاستنباط يصل إلى 190 استنباط من حديث واحد، يعني شوف الجهد اللي بذله العلماء رحمهم الله، يعني حديث بريرة، وشوف يعني رغبة العلماء في الاستنباط يعني وإعمال الذهن والفكر واستخراج معارف وعلوم من هذا النص. يعني عندنا نص اللي هو قصة بريرة لا يتجاوز النص، يعني يقول نصف صفحة، يعني لا يتجاوز النص مثل 10 سطور، مع ذلك استخرج من العلماء قريب من 400 استنباط. شوف مدى الجهد الذي بذل، ولا شك أنه قد يكون هذا الاستنباط يعني بعضه فيه تكلف، لكن يصفي منه استنباط كثير مهم. وقد بلغ بعد التمحيص على حديث بريرة بلغ ما ذكره الحافظ بن حجر فتح الباري 190 استنباط، 190 من حديث يعني واحد. حديث المجامع في نهار رمضان قصته مشهورة في الصحيحين، قالوا هلكت يا رسول الله إلى آخره، هذا قال الحافظ الفتح استنبط منه بعض العلماء 1000 فائدة وفائدة. شوف يعني 1000 فائدة وفائدة، يعني هذا الإعمال للذهن في مسألة الاستنباط. طبعا عندنا أحاديث كثيرة بعد تجريد يعني فتح الباري يعني بلغ الاستنباط فيها 50 80 90، مثل حديث الإفك، حديث عائشة القصة، هذه في أكثر من 90 استنباط، مثل حديث كعب بن مالك في قصة توبته المشهورة الطويلة، هذا الحديث أكثر من 50. عندنا نماذج كثيرة، طبعا الوقت لا يسعفنا، لكن كثيرة ما يتعلق بهذا الاستنباط الواسع فيما يعني كيف أن الأئمة رحمهم الله يعني أعملوا ذهنهم، ونحن الآن تركوا لنا ثروة عظيمة من الاستنباط قد نكون غافلين عنها، لا سيما المتخصصين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل تسهيل إن هذا الاستنباط يجمع، وهو كنموذج ماذا الاستنباط من فتح الباري، يجمع هذا الاستنباط ويقام بترتيب موضوعيا ويصبح مرجع نرجع عليه، يعني نستعرض بشكل سهل، نجد فيه من المعارف ومن العلوم ومن الجوانب التربوية والتعليمية والاجتماعية والإدارية والسياسية شيء يعني عظيم جدا مرتكز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على كل حال الأمثلة كثيرة جدا في هذا، لكن ممكن يعني نشوف بعض الأمثلة التي تكون يعني فيها نوع من لطائف الاستنباط. يعني مثلا لما جاء الحافظ إلى حديث الإسراء والمعراج وفي قصة موسى عليه السلام، لما إن فرضت الصلاة 50 كما تعلمون، صار النبي صلى الله عليه وسلم لقيه موسى، وصار حوار بين موسى عليه السلام وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ارجع إلى ربك فإن فاسأله التخفيف فإن أمك لا تطيق، فراجعه حتى انتهت على 5 صلوات، ومع ذلك قال موسى ارجع إلى ربك. شوف مثل هذا استنباط نوعا ما. يقول الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث، لأنه موسى عليه السلام قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني موسى عالج بني إسرائيل أشد المعالجة، يقول لأنه يعني عرف مسألة التكاليف ويعني مسألة سياسة الناس وقيامهم بهذه التكاليف وصعوبة هذه الأمور. فقال الحافظ إن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. احنا نقول التجربة أكبر برهان، ولهذا التجربة يعني هذه أسس لك في السنة يعني أهمية إيش؟ التجارب والأخذ بها. التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. طبعا في عموما ليست هذا يعني الأمثلة لا تحصى. يعني هنا مثلا لما إنه في حديث جرير النبي صلى الله عليه وسلم أمر جرير وأمر جرير على قومه، جرير بن عبد الله البجلي أمره في قضية لما أراد أن يقضي على ذي الخلصة، هذا معروف يعني الصنم المشهور، كان فيقول مثل الحافظ رحمه الله هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم جريرا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان من أشرافهم، وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم. شوف استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، يعني هذا جانب إداري عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث على هذه الخلصة الصنم المشهور في دوس بعث سيد جرير، سيد يعني أو اللي هو جرير بن عبد الله، بعثه لا شك أنه يعني هذه نوع من السياسة. وطبعا هذا الأمر كثير جدا بهذا الجانب. شوف الآن مثلا فيما يتعلق في قصة حديث أم زرعة الطويل كناحية مثلا اجتماعية، فيقول المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها، يعني كون الشخص يداعب أهله ويخبرهم بمحبته لأهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وانظر التقييد يقول ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. لما يتكلم الحافظ رحمه الله عن قصة الزبير وقصة الغابة، تعلمون يعني قصة الغابة، يعني الغابة هذه كانت أرض بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعها الزبير بن العوام، ولما استشهد وقتل رحمه الله في الجمل، قصة العقار هذا وظهور البركة فيه وكيف وفى دينه، يقول الحافظ بركة العقار والأرض لما فيها من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. يعني أحيانا أنا استغرب يعني من خلال تجربتي بهذه في صدرين، يعني الحافظ يلخصهم تجد أنه يؤسس لقواعد في الحياة وقيم وأمور ليست بالهينة. يعني لما يتكلم مثلا عن الغرس والزرع والحظ الواردة، فضل الغرس والزرع والحظ على عمارة الأرض ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، على كل حال يعني هو بحر لا ساحل له في هذا. يعني الآن مثلا متضمن عندنا مثلا أكثر من 6000 استنباط يعني بشكل مدروس. طبعا ما يتعلق بجانب العقدي كما قلت لكم، يعني أنه فيما يتعلق بهذا الاستنباط نرجع إلى موضوع يعني ركز عليه، وهو لا شك أن العلماء الذين استنبطوا هذه الاستنباطات من السنة أولا هم عندهم يعني اطلاع واسع على العلوم الشرعية وكذلك علوم الآلة، وعندهم اطلاع واسع على المعارف والعلوم، لأنه كل ما يتسع المعارف والعلوم يتسع بذلك الاستنباط. طيب بالنسبة لنا يعني إذا جاء موضوع الاستنباط عندنا، ما الأمور التي يحتاج إليها المستنبط؟ ما هي؟ يعني من يعني مثلا إذا أردنا أن نستنبط ما الذي نحتاج إليه؟ طبعا من الأمور المهمة أننا إذا أردنا أن نستنبط من النص أننا لا يعني لا نستدل قبل أن نأتي للنص، هذا مهم جدا، اللي يسميه مثلا لا يعني تعتقد قبل أن تستدل، لأن هذا معناه لا تكون سليم في استنباطك من النص. إذا أردت، إذا اعتقدت قبل، وهذا يا إخوان هو طريقة أهل الأهواء وأهل البدع، ويعني أكثر ما حصل من الحراك العقدي هو أن المستدل يعتقد قبل أن يستدل، فيأخذ من الأدلة ما يوافق هواه، وهذا لابد من التجرد والموضوعية إذا أردنا أن نستدل من النص. وغالبا الذي يأتي للنص ويجعل النص هو القائد وهو الإمام له فإنه يوفق، لأنه يكون متبع للنص لا يعكس الوضع، بحيث أنه يكون يجعل النص هو الذي يعني يتبعه. فهذه قضية مهمة. كذلك التأكد من صحة النص، هذا أمر أساسي، التأكد من صحة النص. كيف التأكد من صحة النص؟ هذا معلوم، يعني ما نستدل بنصوص أحيانا لا أصل لها، نصوص ضعيفة، هذا أمر ظاهر، يعني معناه أنه لابد أننا نجعل هذا النص يعني نتأكد من صحته. وكما تعلمون يعني العلماء اجتهد اجتهاد عظيم في تأسيس يعني الجرح والتعديل والعلوم التابعة من أجل التأكد من صحة النص. وليس المعنى يعني قد نستدل بنص فيه شيء لكن تؤيده القواعد، تؤيده الأصول، مستأنس به، لكن لا نأتي إلى نص يعني لا أصل له أو في ضعف شديد ثم بعد ذلك نستدل به. ولو تأملنا في الدراسات التربوية والدراسات العلمية يعني التعليمية التي يتداولها الناس أو قصدي يكتبها غير متخصصين، تجد أنهم يبنون يعني أصول ويبنون كلام على نص لا يثبت، وهذا من الآفات يعني التي توجد الآن. حين لو نظرنا مثلا في الميدان، نظرنا إلى كتب تعليمية وكتب تربوية مطروحة الآن كتبها غير متخصصين بالسنة، تجد أنهم يبنونها على أحاديث ضعيفة. وكذلك من الأمور المهمة مسألة يعني أن يكون النص فيه دلالة واضحة على المراد، يعني ربما يحصل لي لأعناق النصوص أو يحصل تكلف في مسألة الاستدلال بالنص. لابد السلام من وجهين، الأول بمسألة صحة النص، والأمر الثاني في قضية مطابقة الاستدلال لما استدل به المستدل. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر لنا هذا الأمر اختصار، فقال في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. بلغه كما سمعه. النبي صلى الله عليه وسلم حرص أصحابه على أن يبلغ النص، يبلغون كما سمعوا. معناه عندنا الآن كل علوم الحديث يعني في هذا التخصص، المقصود أنه حنا فيها يصل إلينا النص كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيه يعني زيادة أو نقص أو يكون لا يثبت إلى آخره. فمعناه إذا كان النص هذا الذي عندنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أصل كما قلت في الاستنباط نستنبط منه. قال في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. معناه غد دلال على الفهم، أنه لابد من سلامة فهم النص. وكثير من الانحرافات الموجودة الآن في الساحة هي بسبب الضلال في فهم النص. في نقطة أساسية في الموضوع، وهي أن الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله يعني الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، وهذا أمر أساسي. كون الحديث يفسر بعضه بعضا معناه أنه الحديث الواحد نجمع رواياته، الحديث الواحد نجمع طرقه، كذلك نضم النص إلى النصوص الأخرى حتى نستطيع أن نفهمه، وهي ما يعبر عنه بالنظرة الشاملة، لأنه دائما النظرة الجزئية تكون خاطئة، لابد من نظرة شاملة للنص مع النصوص الأخرى، لأنه كما قال أيضا مثل الشاطبي رحمه الله يقول أنه ينظر للشريعة على أنها مثل جسم الإنسان، يعني بشكل متكامل، ما ننظر له متجزئة. على كل حال هذا الكلام مقصود أنه دائما إذا نظرنا للنص نظرة شاملة وجمعنا رواياته وفسر بعضه بعضا مع النظر في الأدلة الأخرى فإنه يتضح هذا الأمر، وكذلك ما يسمى بالسياق، يعني سياق الحديث نفسه يحتاج إلى منا جهد في مسألة نفهم الحديث. يعني على سبيل المثال حديث طبعا كثيرة في هذا الباب، لكن لما يجينا حديث مثلا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الآن لو أخذنا النص وحده لقلنا بأن الغسل يعني واجب، لأن هذا النص قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، لكن نظرنا النصوص الأخرى والمتضمنة مثل حديث عائشة يعني كان الناس ينتابون الجمعة فيصيبهم العرق والريح، فقيل لهم لولا أو لو اغتسلتم، فمعناه هنا إيش نفهم من النص؟ نفهم إن في ملابسات، في أشياء حملت على الغسل، إنه مسألة يعني من كان وجد رائحة وجد أشياء وجد كذا، ها هذه معناه يحمل على يعني هذا الأمر، إنه الوجوب بني على هذا، ولهذا تجد جماهير العلماء لم يحملوا النص على لم يحملوه على الوجوب بسبب مثلا هذه الملابسات. أيضا فيما يتعلق بتطبيق يعني معرفة الإلمام بالعلوم الشرعية، لابد لمن يستنبط يلم بالعلوم الشرعية ويعرف يعني أصول الفقه، اللي نسميه أصول الفقه هو تفسير للنص، معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه أمور ضرورية لمن يستنبط من النص، لأنك ربما تنظر لنص على أنه عام ثم تعمل به على عمومه وتترك إيش ما ورد فيه من تخصيص. طبعا هذا كثير جدا، يعني مثل لو قرأنا حديث مثلا فيما سقت السماء والعيون العشر، أنت لما تقرأ هذا النص فيما سقت السماء تجد أنك توجب الزكاة في القليل والكثير من الثمار، كل ما لكنك لما تجي لحديث خاصة في النصاب تقوم بتخصيص العموم، مثل حديث مثل ليس في خمسة أوسق صدقة، هذه مسألة العموم والخصوص ومسألة الإطلاق والتقييد والسياق نفسه، هذا من الأمور المهمة جدا في مسألة يعني فهم النصوص. طبعا لما تجي أحيانا أحاديث، فرضنا مثلا أحاديث وردت في النهي عن النعي مثل حديث حذيفة وغيره، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي وهو نعي الميت، ثم تأتي لحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى، إذن إيش نحتاج جمع هذا وجمع هذا، والفقه في الحديث بأن المقصود النهي عن النعي الذي هو يعني كانت متعارفة عليه الجاهلية من التأبين والندبة وذكر محاسن الميت ورفع الصوت في ذلك، لكن مجرد الإخبار بموت الميت هذا أمر جائز. والحقيقة يعني بالنسبة للأمثلة هنا يعني كثيرة جدا في هذا الباب، فإذا من يريد يستنبط من النص فلا بد من توفر هذه الصفات كما سبق، فهذه الصفات متنوعة تحتاج إلى توفرها، طبعا كما نعلم إذا دخلنا في الحديث نجد أن بعضه يفسر بعضا، كذلك النظر للحديث مع النظر إلى يعني عموم الأدلة، حتى لا تكون النظرة نظرة جزئية، ودائما النظرة الجزئية خاطئة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلق سخط، إن سخط منها خلق الرضي الآخر. فإذا كان إنسان مخاطب زوجتك الآن التي عندك، ممكن تنظر لها في صفة يعني ما ترضى عن هذه الصفة، تعطي حكم عام إن هذه المرأة ما تنفع، هل هذا صحيح؟ لا، لكن انظر لصفاتها الأخرى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا في هذا الحديث اللي نسميه النظرة الشاملة، النظرة الشاملة هذه مهمة. حتى الآن لما تحكم، بعض الناس مثلا يحكم على فلان، لا يهمك فلان، بس نظر فيه يعني صفة، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ أخوان، يعني النظرة الجزئية، إذا أردنا نحكم على شيء حتى في فهم العلم لابد من النظرة الشمولية، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها. فكذلك فيما يتعلق بموضوع الاستنباط، وهذا أمر يعني ظاهر وبين. وكما قلنا هناك أمور تفصيلية تتعلق بمعرفة القرائن، معرفة السياقات. أنت يعني إذا جمعت النصوص ونظرت، يعني كما قلنا جمع أولا معين، حديث واحد رواياته، كما مثل ما جاء في قصة أم حرام، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يغزون البحر، فذكر منهم أم حرام وأنها تركب البحر وكذا. ظاهر الناس أنها تخرج ليس معها محرم، لكن رواية الأخرى أنها تخرج مع زوجها عبادة بن الصامت، معناه أنه نضم الروايات بعضها إلى بعض، نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، وهذا يعطينا يعني جودة في فقه الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أخوان، بعد يعني هذه الكلمة الموجزة يعني فيما يتعلق استعراض الاستنباط، لا شك أنه كما أسلفت لكم أنه الآن العلماء تركوا لنا مادة واسعة من الاستنباط في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه علينا أن نقوم بتصنيفها حتى نستخرج منها المعارف التربوية والاجتماعية، ونبني الاستنباط المعاصر على الاستنباط المتقدم. يبقى نقطة أخيرة في الموضوع، والعنصر الأخير باختصار هو: ما الذي نضيفه الآن؟ يعني ما هو ممكن استنباط الذي نضيفه في الوقت الحاضر؟ طبعا لا شك أن الآن نحن نعيش في في في زمن يعني ثورة معلومات وانفجار في المعلومات، فما الذي يمكن نضيفه؟ الذي يمكن نضيفه يا إخوان، أولا كما قلت نؤسس على استنباط الأئمة السابقين، ثم بعد ذلك لابد من الإلمام بمعارف بقدر من المعارف والعلوم المعاصرة، نلم بقدر من المعارف والعلوم المعاصرة التعليمية والتربوية والاجتماعية والإدارية والسياسية وغير ذلك، ثم بعد ذلك نعرف مصطلحات العلوم المعاصرة حتى نضيف يعني استنباط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤصل معارفنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كنوز تحتاج إلى من يفجرها، يحتاج إلى من يوضحها ويبينها. ولكننا يعني حتى الآن الحمد لله في جهود في الساحة، يعني في رسائل علمية وفي بحوث يعني منشورة بالنسبة للمجلات العلمية، وفي جهود كثيرة يعني اللي نسميها مثلا يعني ما يتعلق بالاستنباط المعاصر من السنة النبوية، بس نحتاج إلى هذه الجهود. لو قام مثلا متخصص أو قامت جهة متخصصة في السنة تجريد هذه الجهود، وبيان مثلا يعني مثلا كتابه في الجوانب التعليميه بشكل مختصر، في الجوانب التربويه، في الجوانب الاجتماعيه، في الجوانب الاداريه، في الجوانب السياسيه بشكل مختصر. يعني الاستنباطات التي عند المعاصرين تجمع وتهذب، حتى ممكن يضاف اليها مع يعني الالمام بقدر من المعارف المعاصره، واهم شيء معرفه المصطلحات. يعني نضرب لكم امثله حتى لا نكون كلامنا نظري. مثل الان تتنادى الان يعني من على الارض يعني يتنادون في حمايه البيئه، اليس كذلك؟ الان اصبح خطر هو تلوث البيئه، وكذلك يعني ما يتعلق بالتصحر الى اخره. فاصبح الان مصطلح حمايه البيئه. فعندنا نصوص كثيره في السنه النبويه يعني جاءت في مساله الاهتمام بالارض والاهتمام بحمايه البيئه. جاءت نصوص في الحث على الغرس والحث على الزرع، ونصوص في النهي عن قطع الشجر والتغليظ في ذلك، كما في الحديث من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. معناه انه مسألة حماية البيئة فيها نصوص كثيرة جدا. فنبدأ نستنبط نقول هذا الحديث فيه يعني ما يدل او دلالة على أهمية الحفاظ على البيئة ونظافة البيئة والى اخره. يصبح عندنا ايش؟ إضافة فيما يتعلق. ولا شك هناك بحوث ورسائل طرحت في هذا الموضوع. مثل الآن كناحية صحية، الحجر الصحي، الحجر الصحي أسس في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لا يورد ممرض على مصح، يعني لما زال مريض. طبعا تعرفون الأمراض تختلف، لكن مثلا الآن الطاعون عاذنا الله إذا نزل بأرض، شف الحديث قال من كان فيها لا يخرج منها ومن لم يكن فيها لا يدخل فيها. هذا تأسيس لموضوع إيش؟ الحجر الصحي والعناية بالصحة. مثلا إخوان الاستفادة من خبرات الأمم وتجارب الأمم، هذا مؤسس في السنة. يعني كون نستفيد من خبرات الأمم وتجارب الأمم. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في صحيح مسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم شوف يصنعون ذلك فلا يضر أولادها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل بإيش؟ بفعل من؟ فارس والروم، وهي أعظم الأمم في زمانه عليه الصلاة والسلام. فمعناه استفاد من خبرات الأمم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه يعني لما أرسل إلى رسائل إلى ملوك الأرض قال إن لا يقبلون إلا مختوم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. مسألة حفر الخندق، شوف الخندق ذا ما كان معروف من أنه من أعمال العرب، كان معروف في فارس. وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو سفيان لما شافه لما قدم قال هذه مكيدة يعني ليست معروفة عند العرب أو كذا، هذا من مكيدة يعني معناه استفادة. نؤسس الآن. فنقول إذا جينا حديث مثل هذا الحديث يعني نقول فيه دلالة على الاستفادة من خبرات الأمم إلى آخره. كذلك مسألة الآن نجد في أهمية التخصص في أي جانب من جوانب العلم. الآن مو بأصبح عند الأمم الاهتمام بالتخصص، وأصبح مثمر لأن الإنسان مثل لا تشعب الإنسان، هذا التشعب عنده يؤثر على توجهه. لكنه إذا تخصص، هذا تخصص بالطب، وهذا تخصص بالهندسة، وهذا تخصص بالعلم الشرعي في السنة، وهذا تخصص بالتفسير، هذا التخصص يعطي الإنسان قوة لأنه يجعل يعني إمكانيات وقدرات تتجه إلى شيء واحد. نجد هذا موجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل قصة حذيفة. حذيفة كان يسأل، عنده ميول ورغبة، يسأل عن الفتن، يسأل عن الفتن وما يتعلق بما يحدث من شرور إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الشيء عنده فاهتم به وبدأ يزوده ويعلمه حتى بأسماء المنافقين. وذكر حافظ بن حجر يقول يؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع علوم ما يراه ما أن يعلم يعني ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. يعني بمعنى أنه الإنسان لا وجد نفسه ميول، هذا موجود أصلا، يعني تأسيسه في السنة والاهتمام بالتخصص. طيب انظر مسألة يعني حتى الأحاديث الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ في حديث المشهور ما حق العباد على الله وحق الله على العباد، ومع ذلك قال يعني قال في أفلا أخبر بالناس، قال إذن يتكلوا، فجعله علم خاص بمعاذ رضي الله تعالى عنه. وكذلك حتى أن البخاري بوب باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. فهذه مسألة مراعاة التخصص، يعني هذه أمر مهم عندنا يا أخوان. مثلا الموهبة، رعاية الموهبة ورعاية الموهوبين، الآن أصبح هذا مصطلح يعني مهم، يعني وكأن مثل الغرب هم الذي أتوا بهذا الأمر. ومع لا شك إن الإنسان مثلا كما يقول الاستثمار في الإنسان، الإنسان ذا طاقة، معرفة الموهوبين وميولاتهم ورغباتهم واتجاهاتهم وتصنيفهم حسب ميولاتهم. لكن الموهبة لو تأملت في كنموذج ابن عباس رضي الله تعالى عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن هذا أن ابن عباس عنده من الذكاء والفطنة والرغبة في التفسير، وراء النبي صلى الله عليه وسلم موهبة ابن عباس. فتجد لو تأملت الحديث يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم به، حتى قال له هذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف هل الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة؟ هل يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لغيره من الصحابة؟ لا. لماذا؟ لأن عنده هذا الميول. فأصبح ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه فجر النصوص تفجير وأسال منها أودية، حتى أنه ما حفظ عنه أكثر من 7 أسفار، كما قال ابن حزم 7 أسفار من العلم نقلت عن ابن عباس. فهذا الاهتمام بالموهبة ورعاية الموهوبين. انظر مسألة الآن من الأمور الإدارية ومن أسباب الفساد الإداري. الآن عندنا قضية يعني شوف حديث بذل ابن اللتبية، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم استعمله على الصدقة، فخرج وجاء بالصدقة وقال هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا لي أهدي لي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا جلس في بيت أمي أو أبيه حتى ينظر هل يهدى إليه، ثم ذكر إلى آخره. نجد هذا الحديث يعني في قضاء على الفساد مسألة استغلال النفوذ، الآن مو أكبر من أسباب الفساد الإداري واستغلال النفوذ والاسترباح من الوظيفة. وانظر إلى محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم للعمال، هل محاسبة دقيقة للعمال؟ هذا يؤسس مبدأ إداري عظيم. وهكذا في أحاديث كثيرة، فمعناه نحن نضيف مستقبل هذا النص يعني بمصطلح استغلال النفوذ والاسترباح من الوظيفة ومحاسبة العمال، فنكون نضيف يعني استنباط في هذا. وهذا الموضوع يعني لا شك أنه انظر مسألة الإحصاء، الإحصاء يعتبر الآن من القضايا الاقتصادية، أليس كذلك؟ يعني الإحصاء هو الأساس للتنمية، كيف تمشي على غير إحصاء؟ تجد أنه تأسيسه موجود في السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. الآن هذا أمر بإيش؟ بالكتابة. إذن مسألة الإحصاء والكتابة يعني هذه تأسيسها موجود في السنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل اللي قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت يعني معناه هناك إحصاء وهناك كتابة. فيما يتعلق إخوان الآن مثل التواصل الحضاري بين الأجيال، هذا من أهم ما يكون الآن. وأصبح الآن يقول أسباب الخلل في المجتمعات، من أسباب الخلل أنه ما يتواصل الشباب مع الجيل ما يتواصل بعضه مع بعض. ونجد في السنة النبوية تأصيل وتأسيس للتواصل الحضاري والتواصل بين الأجيال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبليغ، يعني أن الجيل يبلغ من بعده، لأنه من سنة الله تبارك وتعالى أن الناس جعلهم بعضهم يخلفوا بعضا، جعلهم خلائف في الأرض. فلذلك تجد بلغوا عني ولو آية، تجد مثلا نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا أمر ظاهر. وحتى في الحديث الآخر السنن عند أحمد وغيره، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني تواصل. الصحابة يسمعون، التابعين يسمعون من الصحابة، أتباع التابعين يسمعون منهم. وهذا يؤسس، نستنبط من النص أهمية التواصل بين الأجيال، حتى معرفة مشاكلهم، معرفة أوضاعهم. ربما يصير أحيانا فجوة، هذه الفجوة يترتب عليها يعني خلل كبير، لكن الأجيال إذا تواصلت وأخذ بعضها بركاب بعض، هذا يكون فيه تأصيل يعني مهم جدا. شوف الآن بين قضايا التعليمية مثلا الفروق الفردية، يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر متفاوتين، أليس كذلك؟ فمعناها الفروق الفردية بينهم. هذه الفروقات الفردية لا شك أنها لابد من مراعاتها، ولذلك تجد النصوص واضحة في هذا، أنه يعني يحدث الناس بما يعرفون، وذلك في الحديث حدث الناس بما يعرفون. علي رضي الله عنه، تريد أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا طبعا آثار، لكن من السنة مثلا تجد من السنة يعني التأكيد على أنه يخصص بالعلم، قد يخصص بعض قوم ولا يعطى غيرهم، مثل معاذ رضي الله تعالى عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يأذن له بتبليغه. فمعناه لابد من مراعاة الفروق الفردية. انظر مسألة الآن أثر الحصانة الفكرية، وهذا يعتبر مفهوم من المفاهيم الفكرية مهم جدا، لأن الناس ربما ما نقول يعني أن حرية مطلقة، الناس يتأثرون لا سيما الصغار وغيرهم ممن لم ينضجوا ولم يرزقوا. فتجد أن هذا الموضوع، موضوع الحصانة الفكرية، مؤسس في السنة النبوية، مثل ما حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أخبر الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. معناه هذا شيء من ما يسمى بالحصانة الفكرية، وله نظائر كثيرة لسنا يعني الآن في بصدد يعني التوسع فيه. انظر مسألة الآن الرعاية المسنين والاهتمام بهم، أصبح هذا الآن من الأمور المهمة في الحضارات. الحضارة الإسلامية سابقة رعاية المسنين والاهتمام بهم، طبعا فيه أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن أيضا فيها في أحاديث أخرى من فعله عليه الصلاة والسلام. انظر مثل حديث عند الترمذي، وإن كان في إسناده شيء، ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. لكن أيضا من حيث العمل، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة، وقال حسب ما جاء في السيرة أنه قال له جلس في بيته حتى آتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأسه كالثغامة، قال يعني أمرهم بأن يغيروا الشيب ويتجنبوا السواد. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به ويقول يعني أهلا مرحبا بمن عتبني الله فيه. وحتى لو تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة المرأة التي كان في عقلها شيء، وهذا في عند الإمام أحمد، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فأمرها أن تجلس في أحد السكاك المدينة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجتها. في أشياء كثيرة من هذا الباب. عندنا الآن أشياء كثيرة، الآن الإعجاز العلمي أصبح من الأمور المهمة التي نحتاج إلى إبرازه، ويضيف استنباط مع الاستنباط المتقدم عند الأئمة. الإعجاز العلمي كثير جدا في السنة النبوية، يعني انظر الآن مثلا، يعني كونوا الأحاديث التي جاءت الإنسان ركب فيه 360 مفصل، هذا إعجاز يعني متعلق طبي بالجسم، يعني فيه يعني 360 مفصل. انظر الآن مثل الحديث أنه اللي ورد في الحديث مثلا أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، أصبح الآن حقيقة علمية أن هذا العجب الذنب الذي منه ينبت الخلق، هذا معناه أنه أن الإنسان يفنى يعني بعد موته ويبقى هذا عجب الذنب. فالأشياء دي إذا مرت علينا، طبعا في أشياء كثيرة ما يتعلق بالإعجاز العلمي وكذا، أصبح نضيف نحن أن هذا الآن في إعجاز علمي، ولا سيما في الأمور التي يعني حقائق ليست مسألة مجرد نظريات. ولهذا نحن في هذا الباب فيما نضيفه من الاستنباط نحتاج إلى التأكد من النص وصحته، ونحتاج أيضا من مطابقة دلالته، وأن نبتعد عن التكلف وعن لي النصوص. ولا شك أنه الآن كما قلت في يعني جهود كبيرة في هذا الباب، في مسألة إضافة استنباطات معاصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس نحتاج نحن إلى تقريبها، لأن يعني بحوث منثورة ومتفرقة، فنحتاج إلى تهذيبها، ونحتاج إلى إبراز المصطلحات العلمية هذه، حتى ونحن ندرس السنة النبي صلى الله عليه وسلم نشير إلى هذه الجوانب من الاستنباط. طبعا لا أريد أن يعني أطيل عليكم، لكن نقول في النهاية يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة بكنوز من المعارف والعلوم، جوانب التربوية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والإدارية والسياسية، يعني تؤسس لهذه المعارف وربط الأمة بأصلها من الكتاب والسنة، لا شك من الأمور الأساسية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه. ولا شك أن الموضوع طويل ومتشعب، وفي معلومات كثيرة أنا يعني اختصرتها نتيجة لضيق الوقت، ولعل إن شاء الله ما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله، فيه بركة للتنبيه لهذا الجانب. إذا كان في ما أدري الدكتور، على كل حال يعني هو توجيه إلى أنه توثيق أن نوثق صلتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نوثق صلتنا بهذه السنة، ونكثر من قراءتها، ولا نقتصر على يعني فقط قراءة حديث الأحكام كما هو موجود في يعني المناهج التعليمية عندنا، لا نقتصر على هذه الأحكام، بل يكون عندنا اطلاع واسع، لا سيما مثلا العناية بمثل مختصرات البخاري، مختصرات مسلم. يعني ينبغي لنا أن نكون كما نقرأ القرآن الكريم ونعطيه اهتمام عظيم، وهذا لا شك أنه أصل، نتعاهد السنة. يعني يكون الإنسان مثلا يستعرض ما بين فترة وأخرى، مثل مختصر صحيح مسلم، مختصر البخاري، إذا كان يعني طبعا مو متوسع بالأمهات، فيكون على اطلاع واسع. حتى الكتب الأخرى يعني مثل رياض الصالحين، مثل مصابيح السنة للبغوي، وهذا كتاب قيم جدا، مصابيح السنة للبغوي في أكثر من يعني 4000 حديث، وهو كتاب يعني مختصر، ما في أسانيد ولا في تطويل. فالشاهد أننا نوثق صلتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه من الحرمان بالنسبة لنا أننا نكثر من قراءة بعض الكتب القصصية أو بعض الكتب الفكرية الأخرى، ونترك هذه الأصول. يعني هذه كنوز عظيمة جدا، وأيضا مثل السنة كما قلنا هي شاملة يعني للتشريع، تشريع فنحن يعني نقترب من النص، لا نكون بعيدين عن النص، ندمن قراءة السنة ونتأمل فيها وننظر في استنباطات الأئمة رحمهم الله من هذه السنة، وكذلك نربط العلوم المعاصرة وما فيها، يعني ننظر لأنه يزيد يقيننا ويزيد إيماننا بهذه السنة العظيمة. كيف أنه في قضايا واضحة مثل الشمس كيف أسستها السنة قبل مثلا أن توجد مثل هذه المعارف وتوجد هذه العلوم.